بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا الكلام عن المساجد، عن مكانة المساجد وحرمتها. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد بفتح الياء وضم الشين أي يطلب، نشد ينشد يعني طلب، يطلب، يطلب إيش؟ ضالة، ضالة عند الصواب، ضائع، شيء ضائع، ضل، ضل عنه، ضل منه شيء. أنا ضالة في المسجد، ضاع، ضاع منه شيء، فيسأل من رأى كذا، من وجد كذا. أنا وهي ما ضل من بهيمة، الضالة يعني كل ما يضع، كل ما ضل يعني كل ما ضاع من بهيمة أو فلوس أو غير ذلك. نعم. وفي معناها غيرها، يعني غير البهيمة، هي الأصل، الأصل ضالة تطلق على البهائم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، فضالة الغنم؟ يعني الأصل أن الضالة يطلق على إيش؟ على البهائم، ولكن يلحق بها في الحكم غير البهائم من متاع أو فلوس. نعم. أو نحو ذلك. قال: فليقل لا رده، يعني إذا سمعتم شخصا ينشد، يعني ينشد، يعني يبحث عن ضالة له في المسجد، فقولوا له: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. يعني هذا الدعاء أنه أن الله لا يرد، لا يردها عليه، عليه يعني بمعنى لا يجدها، يعني لا يعثر عليها. ليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم، فإن المساجد، يعني لأن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور الدنيوية. يعني هو زجر في الحديث، زجر أنه مثل هذا لا ينبغي، لأن المساجد ينبغي أن تصانع عن مثل هذه الأمور، يعني من كلام يتعلق بالدنيا، من لغو، حديث لغو، حديث يتعلق بالدنيا، بالتجارة، بالبيع والشراء ونحو ذلك، لأن المساجد بنيت للذكر والعبادة. نعم. فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. لأنها إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير وغيرها. نعم. والحديث رواه مسلم. طبعا الحديث صحيح. طيب، نشوف ما يستنبط من الحديث. نعم. الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالة فيقول لا رد الله، هل هذا يعني هذا أنه في هناك تحريم أو أنه لا يجوز، يعني أما أنه كراهة، كراهة فقط، ليس النهي للتحريم؟ هو ليس فيه نهي، قال قولوا لا ردها الله عليك، لكن ليس فيه نهي، إنما يفهم منه الزجر عن مثل هذا في المسجد. طيب، شوف يعني ماذا يقول الشيخ. قال: وفيه كراهة نشد، يعني فيه من الفقه كراهة نشد الضالة في المسجد، يعني أن إنشاد الضالة، أن الإنسان يبحث يسأل عن الضالة في المسجد مكروه، إذا كان ذلك داخل المسجد. لكن إذا كان خارج المسجد، خارج باب المسجد، قالوا لا كراهة في ذلك. نعم. كما مثل واحد يكتب أو يعلق على باب المسجد أو خارج المسجد يقول: من وجد، من صادف كذا، خارج المسجد لا يكون مكروه، أما داخل المسجد مكروه. نعم. في المسجد. قال النووي في شرح مسلم: وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: رفع الصوت في المسجد مكروه، لأنه لا يخلو المسجد من وجود قارئ أو مصل، ورفع الصوت يشوش على القارئ والمصل، فلا ينبغي رفع الصوت. لكن إذا يستثنى، إذا كان الإنسان مثلا مدرس يدرس الناس في المسجد، هذا مستثنى. نعم. قال القاضي، قال إذا أطلق القاضي في الفقه المراد به القاضي حسين رحمه الله. قال مالك وجماعة من العلماء، أنت قال قاضي عياض. عياض صحيح، لأن أنا قلت القاضي حسين لما يكون المسألة مسألة فقهية في مذهب الإمام الشافعي. الظاهر أنه لما ينقل عن مالك وجماعة يعني يظهر القاضي عياض، لأن القاضي عياض مالكي وله شرح على صحيح مسلم، الحديث رواه مسلم، والقاضي عياض له شرح على صحيح مسلم، وقد ضمنه الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم. دائما يقول قال القاضي عياض، ينقل عن القاضي عياض الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، دائما يعول على القاضي عياض. نعم. قال القاضي عياض يعني. قال مالك. نعم. قال مالك وجماعة من العلماء، نعم، يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. عند المالكية قال يكره رفع الصوت حتى بالعلم، لأن الأولوية في المساجد للصلاة والعبادة والذكر والقراءة. طبعا هذا عند المالك، يعني عند مالك، لكن عند الشافعية غير، يختلف الحكم. نعم. وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم والخصومة. أجاز أبو حنيفة وأحد المالكية، هذا محمد بن مسلمة مسلم أو مسلمة من المالكية، أجازوا رفع الصوت في المسجد في العلم، دروس أو حتى فتوى، أو حتى يتخاصم الناس في مسألة من مسائل في فتوى، يعني إذا كان المفتي في المسجد فاستفتاه بعض الناس. لأنه ورد في البخاري أن أحد الصحابة اللي هو واحد من أبو حدرد، واحد من الصحابة، والثاني ما أدري اسمه، كعب بن مالك أظن في البخاري، يعني كان بينهما دين يعني، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، كشف ستر السجف الباب أو الستارة اللي على الباب، فنادى فقال لأحدهما المدين يعني الدائن، قال له هكذا بيده، يعني قال للدائن هكذا بيده، يعني ضع نصف الدين، تنازل عن نصف. قال فعلت يا رسول الله. قال للمدين قم فقضه. الشاهد الحديث البخاري أنهما رفع أصواتهما في المسجد، ولم ينههما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما قال يعني أصلح بينهما فقط. فهذا يدل على أن رفع الصوت في المسجد لأجل العلم، تدريس أو فتوى أو فصل خصومة بين اثنين متداعيين، لا بأس به، يعني ليس فيه كراهة. هذا رأي أبو حنيفة. نعم، رأي أبو حنيفة. نعم. طيب. وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد، لأنه يعني المسجد مجمعهم، يعني محل اجتماعهم، محل اجتماع الناس غالبا يجتمعون في المسجد. نعم. ولا بد لهم منه، ولا بد لهم من المسجد، وقد يكون لأحدهم حاجة عند الآخر، فلذلك يعني يتسامح في ذلك. قال وعن أبي هريرة أيضا، يعني هو بالنسبة للشافعية مكروه، قال عند مالك أيضا يكره، عند أبي حنيفة لا بأس به رفع الصوت. طبعا هذا الكلام رفع الصوت في أمور الدنيا هذا مكروه بلا خلاف، لكن هل يستثنى الدروس مثلا العلمية أو الفصل خصومات بين الناس؟ هو قال مالك لا يستثني ذلك، أبو حنيفة يستثني ذلك. عندنا إذا لم يكن في وقت صلاة الناس، يعني وقت صلاة لا بأس أن يدرس الإنسان ويرفع صوته، مثل الآن الناس مثلا خرجوا من المسجد مثلا معظمهم وكله يدرس، كل المشايخ كانوا يدرسون في المساجد. نعم. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. يبيع في المسجد أو يشتري فقولوا له: لا أربح. يبتاع يعني يشتري، يبيع يعني يبيع معروف، ويبتاع يعني يشتري، فقولوا: لا أربح الله إيش تجارتك. يعني العادة أن الناس يدعون للإنسان بالربح في التجارة، أما مثل هؤلاء الذين يتبايعون يتعاملون في المسجد معاملة دنيوية بيع شراء، قولوا لا أربح الله، لأن المسجد أيضا لم تبنى لهذا كما مر معنا في حديث إنشاد الضالة. نعم. وفيه هذا من رواه الترمذي وحسنه غير النسائي، يعني حديث حسن يعني حسن صحيح يعني وصحح حسن يعني حسن، هو لما نقول يعني حسن يشمل الصحيح، صحيح أيضا حسن. نعم. وفيه كراهة البيع والشراء في المسجد، وفي معناه ومعناهما غيرهما من العقود. يعني هو الحديث ورد في البيع والشراء لكن يلحق به غير البيع والشراء، إيجارة مثلا، واحد يأجر حاجة أو يستأجر حاجة مثلا، أو غير ذلك من أنواع المعاملات، يعني واستثنى مثلا عقد الزواج النكاح، هذا ما مسموح فيه، أعلن ورد الأمر بإعلانه في المساجد، يعلن عقد الزواج، في بعض العقود مثلا تستثنى، لكن العقود هي التي هي من قبيل يعني أشياء مالية صرفة يعني أو يعني دنيوية صرفة حتى ولو كانت مباحة يعني تلحق بالبيع والشراء. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد وابن معاذ. هذا سعد بن معاذ، الواو هذه ليست هكذا عندك، ها؟ أصيب سعد هو ابن معاذ. ممكن سعد بن معاذ، أو تقول سعد هو ابن معاذ، أم الواو لا، ممكن اكتب وهو، ما حطه على كل حال، زيده هو. هو أصيب سعد هو ابن معاذ هكذا، لأنه قلت سعد وابن معاذ. طيب، أصيب سعد بن معاذ بسهم في الأكحل، كان ذلك في غزوة الخندق رضي الله تعالى عنه، ف يعني كان يمرض في المسجد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه، يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب في المسجد. نعم. أصيب سعد هو ابن معاذ يوم الخندق، يعني السيد الأوس سعد بن معاذ، سيد الخزرة سعد بن عبادة، أصيب في الخندق، عام الخندق، يعني غزوة الخندق، جاءه سهم طاعش فأصيب في أكحله. نعم. بسهم في أكحله. نعم. فضرب أي نصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصب له، يعني بنى له خيمة صغيرة يعني في المسجد، في زاوية من زوايا المسجد وضع له خيمة ليمرض ويعوده فيها، خيمة صغيرة يعني ليست خيمة كبيرة تأخذ مكان واسع في المسجد وتضيق على الناس، يعني خيمة على مقداره أو مقدار الذي يجلس عنده. نعم. ليعوده من قريب. أي نعم. رواه الشيخان. يعني معنى هذا الحديث أنه لا بأس أن يمرض الشخص في المسجد بشرط أن يؤمن تلويث المسجد من دم مثلا أو إسهال أو نحو ذلك، أما إذا كان يتقدر المسجد من هذا الشخص المريض لا ينبغي. أي نعم، يعني لا ينبغي أن تصان المساجد عن القاذورات حتى ولو كانت طاهرة، تقدم معنا أن البصاق في المسجد خطيئة. أي نعم، سيأتي الكلام عليه. نعم. وفيه جواز النوم، وفيه من الفقه جواز النوم في المسجد وبلا كراهة، حتى بلا كراهة يعني منهم من قال مكروه، منهم من خصه بمن ليس له أهل، يعني ما له بيت، ما له مرأة، ما زوجة، يعني لا، الصحيح أنه يجوز بلا كراهة حتى ولو كان له زوجة. ثم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت فاطمة فسأل عن علي، قالت كان بيني وبينه كلام فذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبحث عنه فوجده نائما في المسجد على تراب المسجد، وكان المسجد يومئذ تراب، يعني ليس هناك لا حصر ولا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظه وجعل ينفض التراب عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا. هذا رضي الله عنه عليه عنده بيت ومع ذلك كان ينام في المسجد، ما يمنع. وهذا سعد بن معاذ. طيب إذن فيه جواز نوم أهل الصفة، كان ينامون في المسجد، أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد. نعم. وفيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا، حتى ولو كان جريحا بشرط أن يؤمن تلوية المسجد. نعم. وجواز ضرب الخيمة فيه. نعم. ومحله إذا لم يضق على المصلي، إذا ما ضيق الخيمة على المحل، لكن يجي واحد يجيب له خيمة مثلا طولها عرضها 4 متار هذا يضيق على المصلين، لكن خيمة صغيرة يعني فقط لا يضر. قال يعني امرأة مثلا تريد أن تعتكف في المسجد، يعني كانوا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويضربن خيمات، يعني بعض أزواج النبي كنا يعني يعتكفن في المسجد. نعم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد هو مفعول به. أيوة أكمل. دخل هو مفعول به لدخل لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، أي لا ظرف، أي إذا دخله وأراد أن يجلس. يعني شو دخل؟ دخلت المسجد، دخلت المسجد، هل المسجد مفعول به؟ دخلت. قال نعم. لا يقال أنه دخل زيد، هذا فعل لازم، كيف يأتي له بمفعول به؟ قال لا، دخل فعل متعد. إذا كان المكان أو الظرف الذي بعد دخل خاص كالمسجد والدار ينتصب على المفعولية، دخلت الدار، دخلت البيت، دخلت المسجد، أي نعم. ولا نقول إنه ظرف منصوب على الظرفية، قد يقول قائل المسجد ظرف لأنه أو الدار ظرف، هذا منصوب على الظرفية، لا، منصوب على المفعولية. ابن الحاجب يقول وما بعد دخلت، يعني ينصب أيضا ما بعد دخلت. نعم. فأخذ الدار، الدار مفعول به وليس مفعول فيه ظرفة. نعم. طيب فلا يجلس إذا دخل أحد المسجد، فلا يجلس. نعم. حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. هذا الأمر بأنه إذا دخل أحد المسجد، أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي تحية المسجد، تحية المسجد ولو كان في وقت الكراهة، وهذا يكون مستثنى، يعني تحية المسجد مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم، وضرب هذا إذا للعموم، يعني متى ما دخل، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يقل إلا وقت الكراهة، فدل على أن صلاة تحية المسجد يعني مطلوبة في كل وقت حتى في أوقات الكراهة، مثل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. فطبعا هذا على سبيل النهي هنا للكراهة، يعني لو النهي هنا خلافه مكروه، يعني لو جلس بدون تحية المسجد يكون قد خالف السنة وخالف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بدون تحية المسجد. تحية المسجد تحصل بسنة الوقت القبلية، وإذا كان عليه مقضية أو سنة أو نفس الفريضة، لما دخل صلى الفريضة نفسها مثلا تدخل تحية المسجد فيه، يعني تندرج، أو يصلي ركعتين إذا فيه متسع وحب أن يجلس والوقت واسع، يعني حتى الآن ما أقيمت الصلاة ولا أو ما أذن مثلا، يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني ترك الركعتين مكروه. ومحل ذلك ما لم يجلس، فإذا جلس فإما أن يجلس متعمدا أو ناسيا للتحية، إذا كان ناسيا فقام عن قرب يأتي بالتحية لا بأس، أما إذا جلس متعمدا فاتت التحية. نعم. بأن يحرم بهما قائما. إيه هذا يعني طبعا يحرم قائما. نعم نعم، يعني مو يحرم قائما ومو يجلس، ليس أنه يجلس في المسجد ويأتي بتحية المسجد، لأنه لو فعل ذلك يكون قد جلس قبل التحية وفاتت التحية، هي يعني تفوت بالجلوس. لذلك حتى إذا كان معذور ما يستطيع الصلاة عن قيام ما في مانع، يحرم وهو قائم ثم يجلس يتم، يأتي بالركعتين وهو جالس، لكن بشرط أن يحرم وهو قائم، لأنه بدأ الصلاة وهو قائم قبل أن يجلس. نعم. فلا تفوت حينئذ ما دام أنه نوى وهو قائم، وإن جلس فيما بعد لا تفوت التحية. طيب. قيل أو مقارنا الأول جلوسه، إذ النهي عن جلوس في غير صلاة. يعني إما أن يحرم قبل أن يجلس أو يقارن، حتى لو أنه مثلا عندما جلس ونوى التحية قارن النية قارنة الجلوس أيضا لا يضر، هذا على قول يعني. والحديث رواه الشيخان، حديث متفق عليه. نعم. وفيه من الفقه نعم كراهة ترك صلاة ركعتين لمن دخل مسجدا، وهي كراهة تنزيه عند الجمهور. طبعا بما فيهم الشافعية، لأن بعضهم أوجب تحية المسجد، لأنه في رواية إذا دخل أحدكم المسجد نعم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو يعني في رواية تدل على الوجوب يعني، لكن عندنا الجمهور ترك الركعتين فيه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لا كراهة تحريم. وعندنا بالنسبة في أصول الفقه يذكرون أن النهي غير نهي التحريم، نهي التحريم معروف يقتضي التحريم، عندنا نهي الكراهة وعندنا نهي خلاف الأولى. نهي الكراهة النهي المكروه، مكروه ضده يعني، إذا كان قد ورد في السنة ما شيء يعني شيء في السنة يعني ورد حديث يأمر بشيء فترك، هذا يكون مكروه يعني غير أمر الوجوب، أو ينهى عن شيء غير نهي التحريم، ينهى عن شيء خلافه يكون مكروه. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بدون ركعتي التحية، مخالفة هذا النهي يكون مكروه كراهة تنزيه، لأن الأمر بصلاة الركعتين ورد فيهما حديث صحيح. عندنا يعني شيء يعني أحيانا يكون النهي لا يكون مكروه، إنما يكون خلاف الأولى تركه، يعني ترك الشيء مثلا إذا كان الحديث يرغب في شيء، ما أمر بشيء ولا نهى إنما رغب، كالترغيب في ركعتي الضحى، ما في حديث، لا يوجد عن الحديث أنه صلوا ركعتي الضحى أو ينبغي أن يصلي الضحى أو نحو ذلك، ما في، لكن يوجد في بعض الأحاديث ما يدل على الترغيب فيها، قالوا ترك مثل هذا من باب خلاف الأولى، يعني أن النهي إذا كان مخصوصا النهي عن شيء مخصوص يعني في وارد في حديث صحيح نعم يكون مخالفته كراهة تنزيه، إذا كان لم يكن هناك نهي عن شيء مخصوص إنما في هناك ترغيب بضد هذا الشيء كالترغيب بركعتي الضحى يكون من باب إيش؟ خلاف الأولى. قال وصرفها عن التحريم خبر، وصرفها صرف الكراهة، قال هي كراهة تنزيه، لماذا لم تكن كراهة تحريم؟ قال وصرفها يعني صرف الكراهة عن صرف أن هذه الكراهة أو صرفنا هذا النهي عن التحريم، يعني ما قلنا هنا النهي للتحريم، ما الذي صرف النهي هنا عن التحريم؟ خبر حديث إيش؟ هل علي غيرها؟ حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، كان يسأل عن شرائع الإسلام، قال له خمس صلوات كتبهن الله في، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وتحية المسجد مثلا وغير ذلك ذكر له، وهذا يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس بواجب، ولا تركه محرم، ولا تركه محرم أو مكروه كراهة التحريم، بل الأشياء المتطوع بها كما ذكرت إذا كان مأمور بها يعني وهي من باب التطوع تركه يكون مكروه كراهة التنزيه. نعم. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. نعم. فعلم من قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، نعم، أن صلاة ركعتين نعم لمن ذكر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وأن تركها مكروه كراهة التنزيه. ولو في وقت النهي ذكرنا هذا، لأن لها سببا، لأنه معروف عند الشافعية إذا كانت الصلاة لها سبب لا تكون مكروهة في أي أوقات النهي أو الموضوع المعروف الخمسة، أما إذا لم يكن لها سبب كالنفل المطلق لا، هي تكون محرمة في هذه الأوقات. وتسمى تحية المسجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تحية المسجد، ما سماها، قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لكن ما اسمها هاتين الركعتين؟ تحية المسجد. نعم. كما أنه ورد يعني الترغيب بصلاة ركعتين عقب الوضوء ولم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شأن الوضوء، إذن هي سنة الوضوء. نعم. والركعتان أقلها، قال بالنسبة لتحية المسجد أقلها ركعتان، لكن لو زاد فصلى أربع ركعات يعني يكون أفضل، لكن أقل ما يطلب في تحية المسجد ركعتان. فلو صلاها أربعا بتسليمة كانت كذلك يعني يؤدى بها بهذه الأربع تحية المسجد. نعم. ولا يشترط يعني حتى لو كانت بتسليمة واحدة، تشهد واحد في الأخيرة وتسليمة واحدة أيضا يجزئ. نعم. ولا يشترط أن ينوي فيها التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر راتب، يعني تحية المسجد تحصل بفرض أو نفل آخر مثل سنة الظهر القبلية أو سنة العشاء القبلية أو المغرب، تحصل حتى ولو لم يتعرض لنية تحية المسجد، لأن المقصود أن الإنسان يشغل هذه البقعة يعني المسجد، يعني المقصود شغل هذه البقعة بصلاة قبل الجلوس، هذا هو المقصود، نوى أو لم ينوي، ما دام أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس أتى بالمطلوب، وإن لم ينوي أنها تحية المسجد. وإن صلى الفريضة، دخل فصلى الفريضة مباشرة أو سنة الوقت أو تحية ركعتين سنة الضحى ولو لم يتعرض لتحية المسجد حصل المطلوب. نعم. قال إذ لا أو مطلق، بل لو نوى مع ذلك التحية لم يضر وحصل التحية. يعني نوى التحية أو ما نوى التحية يحصل المطلوب. نعم. إذ لا منافاة في ذلك. نعم. لحصول الغرض بها، لأن الغرض المقصود هو الغرض هو أن الإنسان يصلي قبل أن يجلس وقد حصل، سواء نوى التحية ما نوى التحية، صلى فريضة أو سنة أخرى، لا أو حتى نفل مطلق، حتى لو قال أصلي ركعتين لوجه الله تعالى ولم يقل تحية المسجد، خلاص ما دام أنه صلى هاتين الركعتين أول ما دخل المسجد تحسبان له تحية المسجد وإن لم يتعرض لتحية المسجد. نعم. بحصول الغرض بها من شغل البقعة بالصلاة. بالصلاة، نعم. واستثني من ذلك الخطيب. الخطيب يستثنى من تحية المسجد، يعني الخطيب لما يدخل عادة استحب الخطيب أن يتأخر عن الدخول، يعني لا يدخل مبكرا إلى المسجد. الناس غير الخطيب غير المصلون يستحب لهم التبكير، ورد في الحديث من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره، حديث مشهور. لكن يستثنى الخطيب، الخطيب يستحب له أن يتأخر إلى أن يحين وقت إيش الخطبة، فيدخل مباشرة يصعد إلى إيش إلى المنبر، يصعد المنبر مباشرة، أين يدخل يسلم على من عند المنبر ويصعد إلى المنبر ويسلم، يعني ما يصلي تحية المسجد الخطيب. نعم، يعني هو غير مطالب. هكذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل يخطب يخرج من بيته ويذهب إلى المنبر مباشرة، ما كان يصلي ركعتين سنتين. لكن احنا اعتدنا أنه نأتي قبل الخطبة بخمس أو عشر دقائق، نضطر أنه نصلي ركعتين سنتين المسجد، يعني مو معقول أن نجلس هكذا، لا صعدنا المنبر ولا نصلي ركعتين أيضا، لذلك نصلي ركعتين. كان سنة ضحى وتحية مسجد أو نحو. نعم، ولا تسن للخطيب إذ عرج، هكذا في الفقه يقولون، يعني إذا عرج المنبر. نعم. وداخل المسجد الحرام أيضا يستثنى من دخل المسجد الحرام. المسجد الحرام تحيته الطواف، لا تحية سنة تحية مسجد. إيه المسجد الحرام يختلف. نعم، يصلي داخل المسجد الحرام ما يصلي تحية المسجد، إنما يطوف إن كان هناك متسع. فإن كان وجد مثلا جماعة تقام أو ضاق الوقت، يعني سوف يخرج الوقت، يصلي مع الجماعة ويصلي الفريضة، أو حتى سنة راتبة مطلوبة دخل المسجد وراح تفوت عليه هذه السنة، يبدأ بها، يبدأ بالجماعة، يبدأ بالفريضة إذا ضاق وقتها، بعدين يطوف. الحاصل أنه لا يصلي ركعتين تحية المسجد دخل المسجد الحرام، إنما الطواف. هذا اللي أعرف مذهب الشافعي، ما أدري غير مذهب الشافعي، بس معروف أنه مشهور أنه تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. فتسقط عنهما عن الخطيب وعن داخل المسجد الحرام، تسقط عنهما تحية المسجد بسبب إيش؟ لأنه إيش قال باشتغال الأول بالخطبة. الخطيب جاي يحضر الخطبة، بده يصعد المنبر يخطب، مشغول هو، يعني في ذهنه أفكار الخطبة يعني. طيب، والذي يدخل المسجد الحرام هنا. والثاني بتحية البيت. إيه، وهو إيش؟ وهي الطواف والاتباع، لأنه هكذا ورد في الحديث أنه الإنسان يدخل البيت يطوف، لا أنه يصلي تحية مسجد. نعم. قال قد لا يستثنى الثاني. قال قد، يعني في بعض الأحيان لا يستثنى الثاني، يعني داخل المسجد الحرام. نعم، لأن الغالب أنه يطوف قائما. إيه؟ ثم يصلي بعده ركعتي الطواف. أيوة. فيحصل بهما تحية المسجد. قال قد إيش؟ قد لا يطلب، لا يستثنى الثاني، فيكون أيضا يعني مطالب بتحية المسجد. قال قد، يعني مثلا قال ليش؟ قال لأنه قد قد إيش يطوف، قد لا يستثنى الثاني، إيه يعني بل يطالب، لأن الغالب أن الإنسان يطوف إيش؟ قائما، يطوف قائما. ها، يعني هو ما يجلس، ما دام ما جلس ما فاتت عليه الركعتان، دخل المسجد وطاف سبعا حتى الآن ما جلس، ثم صلى ركعتين اللي هي ركعتين سنة الطواف، استحب ركعتان بعد الطواف، استحب ركعتان خلف المقام مثلا، أو في الحجر أو في المسجد مثلا، فهذه هاتان الركعتان تقومان مقام تحية المسجد، فيحصل بهما تحية المسجد يعني غير الطواف. تجب النية ليحصل أجر تجب النية. اي طبعا ركعتي طواف ركعتي تحية المسجد. اي هو يعني هو لو نوى انه صلى ركعتين سته الطواف او وتحية المسجد ممكن يصح. احنا تقدم معنا انه حتى لو لم يتعرض الى نية تحية المسجد يجزي تقع. ويستثنى ايضا ما لو دخل الامام في مكتوبة او الصلاة فقام الصلاة او الصلاة شو عندك لو دخل والامام هكذا. ايه ويستثنى ايضا ما لو دخل ايش الشخص والامام في مكتوبه والامام في فريضه يعني في الركعه الاولى او الثانيه. نعم. او الصلاه فقام او لا. تقام لا. او الصلاه تقام او او دخل والمؤذن يقيم للصلاه يعني هذا يعني مستثنى. مو اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال يستثنى انه لو دخل المسجد والصلاه قائمه يعني في الركعه الاولى الامام او في الثانيه او في الثالث، او دخل وقد بدا المؤذن بالاقامه هذا يعني ياتي بالحديث يصلي ركعتين بعدين. قال لا، في هذه الحاله يلتحق بالفريضه وينتظر حتى يفرغ المؤذن ويصلي معهم الفريضة. نعم. أو قربت إقامتها أو حتى إذا لم يشرع بالإقامة لكن باقي دقيقة مثلا عن الإقامة أو أقل من دقيقة بحيث لا يتمكن أن يصلي ركعتين حتى تقام الصلاة يعني. في هذه الحالة يمسك يعني لا يصلي تحية فتكره له التحية في هذا يعني. في هذا الحال ويعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني بدأ المؤذن يقيم الصلاة أنا أقوم أصلي سنة مثلا لأنه صار الآن حضر وقت المكتوب، الأولوية للمكتوب. طيب إذا الآن المؤذن حتى الآن ما بدأ يقيم، ننظر إن كان في متسع انه الشخص يصلي ركعتين ويدرك الجماعه من اولها ما في مانع، صلي سنه ولا تحيه عادي. لكن اذا خاف انه يعني يضيق عليه يعني ما يسلم من الركعتين حتى الامام يكون قد دخل يعني في الصلاه، نعم لا يؤخر التحيه، وحتى اذا كان السنه القبليه يؤخرها يصليها بعدين حتى يحظى بفضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم، تكبير فضيلة أول أو كنا يعني فضيلة تكبيرة الإحرام معروفة، هي فضيلة مستقلة يعني حتى لا يحرم منها. نعم. فتكره له التحية. نعم. قال المصلى شيخ تجب تحية المسجد فيه المصلى؟ هي تحية المسجد لا تجب لكن تستحب، قلت تستحب فيه يعني تسن. ايه المصلى اذا كان موقوف للصلاه ولو ما في خطبه، ما دام انه مسجد للصلاه تستحب فيه تحيه المسجد. نعم. باب صفه الصلاه اي كيفيتها. الان احنا وصلنا الى باب جديد وهو كيفيه الصلاه، صفه الصلاه عن كيفيتها. أظن هنا توقف يعني. صلى الله على سيدنا محمد.